هذا هلال صوم زار حمانا، بالخير والبركات قد وافانا. فيك العطايا وافرات، إنما جدا الرحيم بمنه إحسانا. هذا هلال الصوم زار حمانا، بالخير والبركات قد وافانا. فيك العطايا وافرات، إنما جدا الرحيم بمنه إحسانا. رمضان يا شهر المودة والتقى، بقدومك الكون انتشاط ربانا. نور تجلى في الليالي حينما آيات ذكر عطر تغشانا. آي من القرآن في جوف الدجى تتلى، فتهدي اللاهي الحيران. هامت قلوب الصائمين وكيف لا، وهو الذي جعل الجميع كيانا. نهر من التقوى يفيض على الدنا، ومع التقى يغشى الورى إيمانا. بقدوم شهر الخير سر مسيئنا، واستبشر المسكين في بشرانا. حمد وتسبيح لرب واهب، وخشوع من صلى له نشوانا. يا راجيا طيب الجنان وريحها، هلا تنمت الشهر ذا قربانا. نرجوك يا رباه عفوا عاجلا، يمحو الذنوب ويعقب الكفران. واقبل قيام المذنب العاصي الذي قام احتساب الأجر يا مولانا. قام احتساب الأجر يا مولانا. هذا هلال الصوم زار حمانا، بالخير والبركات قد وافانا. فيك العطايا وافرات، إنما جدا الرحيم بمنه إحسانا. هذا هلال الصوم زار حمانا، بالخير والبركات قد وافانا. فيك العطايا وافرات، إنما جدا الرحيم بمنه إحسانا. رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا شهر المودة والتقى.